السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. نسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد للجميع، ونسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة التطوع، فقال رحمنا الله وهي باب صلاة التطوع. هذه الإضافة من إضافة الشيء إلى نوعه، وتعلمون أن الإضافات عند المصنفين في أبواب الفقه تختلف باختلاف أغراضها ومقاصدها، وهذا من إضافة الشيء إلى نوعه، يعني الأنواع التي يدخل تحتها التطوع. وقاعدة الجمهور في هذا الباب هي أن كل حديث معذرة قاعدة الجمهور في هذا الباب هي أن كل صلاة سوى الصلوات الخمس المفروضة فإنها عندهم تطوع. واستدلوا على هذا التقعيد وهذا الأصل عندهم بحديث ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه المشهور، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا إلا أن تطوع، لما أخبره بأن عليه خمس صلوات يصليهن في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع أو أن تتطوع. والاصطلاح وهذا الاصطلاح ألا وهو أن التطوع ما زاد على الفرائض يشير إليه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لأنه يطلق عليها التطوعات ويطلق عليها النوافل. على أن التطوع أيضا يطلق ويراد به الواجبات والأركان، قد يطلق على الركن أو الواجب، كما في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومعلوم هنا أن الطواف أو التطوف بين الصفا والمروة من الأركان، يعني أنه ركن. فقوله صلاة هذا عرفنا المعنى من قبل، والتطوع أيضا عرفناه، ثم قال صلاة الكسوف. والكسوف مصدر كسفت الشمس، يقال كسفت وانكسفت. ومن أهل العلم من يرى أن الكسوف مختص بالشمس والخسوف مختص في القمر، ومنهم من يرى أنهما بمعنى واحد. وقال ثعلب كسفت الشمس وخسف القمر، هذا أجود الكلام. ومنهم من قال كما قلت قبل قليل إن الكسوف والخسوف شيء واحد. والكسوف جاء لفظه كما هو معلوم في حديث عائشة وأبي هريرة والمغيرة وجماعة من الصحابة، لما أخبروا أن الشمس كسفت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقمر جاء في قوله تعالى وخسف القمر، والأمر في هذا ميسور مرجعه إلى لغة العرب والاحتجاج والاحتجاج لها. الفقهاء في المذهب عند الحنابلة يعرفون الكسوف بأنه ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، وهذا التعريف فيه نظر، وهناك تعريف للفقهاء أخرى. الصواب أن ما يحصل بالكسوف هو حجب وليس ذهابا، فلا يذهب نور الشمس ولا يذهب أيضا نور القمر، وإنما يحجب ذلك. وقد قال الجوهري بأن الأفصح أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وأشار إلى هذا مع التردد البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فقال: هل يقال كسفت الشمس؟ والكسوف لم يقع إلا مرة واحدة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم عند جماهير أهل العلم وأكثر المحدثين وجماهير الفقهاء، خلافا لإسحاق وبعض أهل العلم، فإنهم يرون أنه قد تكرر، ولكن الصواب أنه لم يتكرر الكسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع صلاة الكسوف. وآكدها صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب وما يتعلق به، ألا وهو ما يتعلق بصلاة الكسوف. وسنذكر رؤوس المسائل التي أشار إليها والتي يحتاج إليها على كل حال. فأما بالنسبة لحكم صلاة الكسوف، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى بأنها آكد السنن، فالمصنف يرى أنها سنة مؤكدة، وهذا القول حكى عليه الإجماع غير واحد من أهل العلم، نقله أبو محمد بن حزم وابن رشد وابن قدامة وابن دقيق العيد وابن الملقن والأبي وابن مفلح والشوكاني، وقبلهم أيضا النووي رحمهم الله تعالى، فكلهم حكوا الإجماع على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، ولكنه قد نقل الوجوب عن أبي حنيفة وقال به بعض مشايخ الحنفية كما في بدائع الصنائع للكساني، وقبلهم أيضا صرح به ونص عليه الحافظ أبو عوانة الأسفرايني رحمه الله في مستخرجه على صحيح الإمام مسلم، قال ابن حجر: وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها، هكذا قال الحافظ رحمه الله تعالى. وأذكر أنه قال بأنه لم يره لغيره، يعني لم يره لغيره من العلماء. قد نقل الإجماع أيضا على ما قدمت ابن عبد البر للمالكية وغيرهم من أهل العلم، وكونه لا قال به من المعاصرين إن لم نعتمد على أن صلاة المعذرة الغرفة، ما أدري لماذا تفصل. قلنا بأن عامة أهل العلم على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، على أنها سنة مؤكدة، وكونه لم يصرح بالوجوب سوى أبي عوانة هذا فيه ما فيه. قلت لكم نعم بأن العلامة الألباني عليه رحمة الله من المعاصرين رجح بأنها واجبة، وأيضا ذكرت بأن ابن القيم عليه رحمة الله يقول بأن القول بالوجوب قول قوي، قول قوي، لأنه قد جاء الأمر بها وبالمحافظة عليها كما جاء في حديث عائشة وغيرها رضي الله عنهم جميعا. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، فاجتمع الأمران الفعل والأمر. أما الأمر فإنه أمر بها صلى الله عليه وسلم في أحاديث متكررة، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحاديث، وأمر بالنداء لها بأن يقال الصلاة جامعة كما سيأتي معنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا، فصلوا وادعوا، كما جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهم: فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، وهو حديث متفق عليه. فهذا الأمر وهو الذي حمل بعض أهل العلم على أن يقولوا بأن صلاة الكسوف واجبة، ومنهم من يقول بأنها واجبة على الكفاية. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. النبي عليه الصلاة والسلام فعلها مرة واحدة، وكسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وكان ذلك عند أكثر أهل العلم في شهر ربيع الأول من السنة العاشرة للهجرة، ووافق هذا اليوم وفاة ابنه إبراهيم عليه السلام، فإنه لما توفي ابنه إبراهيم كسفت الشمس، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلى بعد أن قال بعض الناس إن الشمس قد انكسفت لموت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد جاء تفصيل هذا في حديث في جملة من الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، منها حديث المغيرة، أو منها حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث طويل في الصحيحين، قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم قام ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركوع في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهذا الحديث كما قدمنا في الصحيحين، وهو أصل في هذا الباب، يعني في باب صلاة الكسوف. والشاهد من هذا أنه أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لما قال بعض الناس بأن انكساف الشمس كان لسبب موت إبراهيم عليه السلام، وهذا الذي كان يعتقده أهل الجاهلية. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب هذا المعتقد من نفوسهم، وأنه لا وجود للتأثيرات السماوية في الأعمال أو في الأفعال الأرضية، كما أنه لا تأثير للأفعال الأرضية في الأجرام السماوية. المصنف رحمه الله تعالى قال: وأمر بها، يعني أمر بصلاة الكسوف كما مر معنا في حديث عائشة والحديث الذي قبله، وقال بعدها: وتصلى على صفة حديث عائشة، تصلى على صفة حديث عائشة، وذلك أن الروايات قد اختلفت في صلاة الكسوف ولكن جماهير أهل العلم من المحدثين والفقهاء على ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، واعتبروا ما خالف حديث عائشة اعتبروه شاذا ضعيفا. وهذه الصفة هي أنه صلى الله عليه وسلم ركعتين في كل ركعة ركوعان، بمعنى أنه كبر تكبيرة الإحرام ثم قرأ الفاتحة ثم قرأ قراءة طويلة قدرها ابن عباس بسورة البقرة، ثم ركع ثم رفع من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، ثم قرأ الفاتحة ثم قرأ قراءة طويلة دون القراءة الأولى، ثم ركع ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده، ثم سجد سجدتين كما يسجد في سائر ركوعات الصلاة، ثم فعل في الركعة الثانية مثل الذي فعله في الركعة الأولى. هذه الصفة في الجملة قال بها المالكية والشافعية والحنابلة، إلا أنه وقع بينهم الخلاف في ما بعض متعلقات هاتين الركعتين. ومن هذه المسائل التي اختلف فيها وقلنا وعدنا بأننا سنشير إليها مسألة الجهر في هاتين الركعتين، يعني الذي سبق أن الجمهور نستطيع أن نقول بأنهم قد اتفقوا من حيث الصفة على أن الكسوف تصلى ركعتين وفي كل ركعة ركوعين أو ركوعان، لكن اختلفوا في بعض دقائق هذه الصلاة، هل يجهر فيها أم أنه يسر فيها. المشهور من مذهب الحنفية ومذهب المالكية ومذهب الشافعية أن الجهر لا يشرع في صلاة الكسوف، ولهم دليلان، الدليل الأول أثري والدليل الثاني نظري. أما الأثري فإنهم استدلوا بحديث ابن عباس الذي جاء في الصحيحين من أنه قدر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال بأنه قرأ قدر سورة البقرة، قالوا ولو كانت هذه القراءة جهرية لعلمها ابن عباس رضي الله عنهما. ومن جهة أثرية نظرية قالوا هذه الصلاة نهارية، والصلاة النهارية لا يجهر فيها بالصلاة. وكذلك لهم حديث وإن كان ضعيفا صلى بنا حديث جابر أو سمرة بن جندب، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا، ولكن هذا الحديث ضعيف. أما حديث ابن عباس فإنه بالبخاري ومسلم، هذا القول الأول. والقول الثاني في هذه المسألة والذي هو الراجح أن الصلاة الكسوف يشرع ويستحب فيها الجهر، سواء كانت في كسوف الشمس في النهار أو في كسوف القمر إذا كان من الليل. وهذا قال به أبو يوسف ومحمد بن الحنفية، يعني قال به صاحب أبي حنيفة، وهو قول عند المالكية كما نسب إليهم لبعض المالكية في التاج والإكليل وفي شرح الخرشي وفي حاشية العدوي وفي بلغة السالك وفي حاشية الدسوقي، وأيضا هو قول عند الشافعية وبه قال ابن المنذر، ونقل أيضا عن الخطابي، وهو المذهب عند الحنابلة. هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو المعمول به عندهم. واستدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف، وهذا الحديث خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهذا الدليل صريح عنه عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها، وهذا الحديث أيضا عند البخاري ومسلم. وأجابوا عن حديث ابن عباس بجوابين: أن المثبت مقدم على النافي، والثاني أجابوا عنه بأنه يحتمل أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما في أخريات الصفوف لأنهم شهدوا الصلاة معه وقد لا يسمعوا قراءته عليه الصلاة والسلام. وأجابوا عن كونها صلاة نهارية بأن صلاة العيد تقع في النهار ويجهر فيها بالقراءة، وأيضا صلاة الجمعة تقع في النهار ويجهر فيها بالقراءة. فالراجح والله أعلم أن الكسوف يجهر بالصلاة فيها. لعلنا نشير إلى مسألة لعلها تكون أخيرة، بعدها نذكر يعني بعض الأعمال التي يستحب فعلها في الكسوف، وهي مسألة الخطبة في الصلاة، والمصنف رحمه الله تعالى لم يذكرها جريا على المذهب، فإن المذهب عند الحنابلة أنه لا يشرع لصلاة الكسوف خطبة، هذا المشهور في مذهبهم. واختار ابن حامد من الحنابلة أنه يسن لها خطبتان كخطبتي الجمعة حتى لو تجلى الكسوف، وهذا أيضا ذهب إليه القاضي، واختاره الحافظ ابن رجب من الحنابلة رحمهم الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو المذهب عند الشافعية. وأما المالكية والحنفية والمشهور في مذهب الحنابلة أنه لا يشرع لها خطبة. وأنتم تعلمون حفظكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع في زمنه الكسوف إلا مرة واحدة، وهذه المرة الواحدة هي التي صلى فيها عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة، وكما جاء في حديث عائشة أنه خطب عليه الصلاة والسلام. فمن قال بأنه لا تشرع الخطبة كما هو المذهب عند الحنفية والمالكية والحنابلة، قال بأن خطبته لم تكن مقصودة أو مقصودا بها الخطبة، وإنما لما قال بعض الناس هذه المقالة، يعني أن الشمس والقمر أو أن الشمس انكسفت لموت إبراهيم عليه السلام، صلى أو خطب النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعية احتجوا بهذا الحديث وقالوا لا، وما يدرينا أنه إذا تكرر هذا أن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى. واحتجوا بحديث عائشة الذي قدمناه في الصحيحين، فإنها قالت رضي الله عنها: ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس. وهذا الحديث اتفق عليه الشيخان كما قدمنا، وكذلك ما جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في الصحيحين، قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت: سبحان الله، فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم. فقالت رضي الله عنها: فقمت حتى تجلاني الغشي، فجعلت أصب فوق رأسي الماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار. والحديث هذا أيضا متفق عليه. وهذه المسألة فيها كما قلت لكم هذه الأقوال، ومن أهل العلم من قال بأنه يسن لها خطبة واحدة، يعني كما قدمنا، وهو قول عند الحنابلة. فتحصل عندنا خطبتان وخطبة وعدم خطبة، والذي دل عليه حديث عائشة وحديث أسماء أنها خطبة واحدة، وهذا المذهب عند الشافعية رحمهم الله تعالى. الكسوف إذا وقع فإنه يستحب فيه هذه الأعمال، فأكدها الصلاة، ويستحب فيه ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال صلوا وتصدقوا. ويستحب فيها أيضا إذا وقعت العتاقة كما جاء في حديث أسماء عند البخاري ومسلم وغيرهما من أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم عندما انكسفت الشمس بالعتاقة أي بأن يعتقوا الرقاب. وقد ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية إلى استحباب حضور الصبيان لصلاة الكسوف لأن هذا من الصلاة التي يجمع لها، وكذلك استحبوا حضور العجائز من النساء، هذا مذهب المالكية والشافعية. ويستحب فيها الذكر والدعاء كما سبق معنا عموما، بمعنى أنه يستحب للمسلمين أن يكثروا من الأعمال الصالحة عموما إذا وقع الكسوف. وأختم هذا الكلام وهذا المبحث بالتنبيه على أن الله جل وعلا جعل لهذه الأمور أسبابا، وعلم الناس بهذه الأسباب لا يقتضي أنها مجرد أسباب ظاهرة ليس لها تأثير على باب العقوبات، فإن هذا من أبطل الباطل. وأنتم تعلمون أن الناس يعلمون أوقات الصلوات ودخول الأشهر والأهلة والحج ويوم عرفة وما شابه ذلك، وجعل الله هذه الأوقات أسبابا لقيام الناس بهذه العبادة، فكونهم علموها لا يعني هذا أن الله لم يشرع هذه العبادات. وكذلك هذه الصلوات يعني صلاة الكسوف، لأن كثيرين من المنافقين والمستغربين يعني يجعلونها أسبابا وظواهر طبيعية كما يقولون، ولا يجعلون لها أثرا على أفعال العباد. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع الكسوف في زمانه دخل وخرج وأسرع وخشي أن تكون الساعة كما قال بعض الصحابة، فهموا هذا، وإلا فإن أشراطها لم تقع، هذا ليس مرفوعا. فالشاهد من هذا أن أصحاب الهيئات ومن يعتنون بالفلك والحساب يعرفون هذا منذ زمن قديم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلاما طويلا في هذه المسألة عندما تكلم على معرفتهم بأسباب وقوع هذه أو هذا الكسوف. فالله جل وعلا قد يطلع الناس على هذه الأسباب، لكن ليس هذا دليلا على أنها ظاهرة طبيعية، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يصرف أمور هذا الكون وجعل هذه الأمور علامة على غضبه تبارك وتعالى. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة التطوع، قال صلاة الوتر. قال رحمه الله وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، وحث الناس عليه، وأقله ركعة وأكثره 11، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراء، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. هذا الباب ما يتعلق بباب الوتر، ويقال له الوتر، يقال الوتر ويقال الوتر، فالوتر لغة تميم، والوتر لغة الحجاز، وبهما قرئ في السبع، والشفعي والوتر، والشفعي والوتر. والوتر كما قلت تكسر واوه وتفتح، يراد به الفرد، يراد به الفرد، أو ما لم يشفع من العدد، ما لم يشفع من العدد. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر لنا هنا جملة من الأحكام المتعلقة بصلاة الوتر. والحكم العام في هذا الباب هو أنه ذكره في باب صلاة التطوع، في باب صلاة التطوع، معنى هذا أن الوتر من التطوع، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن الوتر من السنن ومن آكد السنن، إلا أنهم أجمعوا على أنه مشروع، أجمعوا على مشروعيته. والإجماع على مشروعيته هذا متيقن، إلا أن الحنفية قالوا بوجوب هذه المشروعية، ولكن الجمهور على أنه، على أن الوتر سنة من السنن وليس واجبا، هذا الذي دلت عليه الأدلة. من أهل العلم من يرى بعض الصور أنها تجب في حق الوتر، ومن ذلك أن بعض أهل العلم يقول بأن من تهجد من الليل وطال تهجده أن الوتر في حقه واجب، أن الوتر في حقه واجب، لكن جمهور أهل العلم على أنه من السنن مطلقا، وأنه من آكد السنن التي يفعلها المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه حضرا وسفرا كما قال المصنف، لأنه علل هذه السنية، علل هذه السنية وأنها مؤكدة بقوله داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا، داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا، فهذا ظاهر. فقد جاء فيما رواه أحمد وغيره من حديث علي بن أبي طالب الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موقوف على علي رضي الله عنه، وظاهره الرفع، والجمهور كما قلت لكم على أنه سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليه في الحضر والسفر. وكان صلى الله عليه وسلم قال المصنف وحث عليه الناس، يعني أنه كان يحضهم ويحثهم ويرغبهم ويندبهم إليه، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وهذا الحديث أخرجه أحمد، صححه جمع من أهل العلم ومنهم العلامة الألباني رحمه الله. قال رحمه الله وأقله ركعة، يعني من أحكام صلاة الوتر أن أقله ركعة واحدة، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، كما جاء في صحيح مسلم في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل. وهذا الذي ثبت أيضا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد ثبت عن معاوية رضي الله عنه عند البخاري أنه أوتر بركعة في القصة المشهورة الذي قيل لابن عباس فيها هل لك في معاوية أوتر بركعة، فقال ابن عباس إنه فقيه. وأيضا ثبت عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أوتر بركعة، فأقل الوتر أن يأتي بركعة، أن يأتي بركعة، هذا الذي ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام، وثبت من فعل بعض أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأكثره 11 ركعة، يعني الأكثر في الأفضلية، إحدى عشرة ركعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزيد عليها، في حديث عائشة المتفق عليه أنها قالت رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة. وهذا ظاهر من أن هذه هي الأفضلية فيما يتعلق بصلاة الوتر. وإذا اعتبرنا صلاة التراويح أو صلاة القيام جزءا منها، فإن هذه المسألة الذي عليها جماهير أهل العلم، بل الذي يغلب على ظني أن الحافظ العراقي في طرح التثريب، نعم هو كذلك إن شاء الله، حكى الاتفاق على أنه لا حد لأكثرها من جهة الجواز، يعني أن الإنسان يصلي من الليل ما شاء. والعلماء أجمعوا أيضا في الجملة على أن القيام على أن القيام مرغب فيه. والذي اختاره جماهير أهل العلم والمحققون منهم، بل كما قلت لكم حكي إجماعا، أنه ليس هناك حد ينتهي إليه قيام الليل. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة. ومن الآداب المتعلقة بالوتر هي أن الإنسان يصلي ما يجد فيه طمأنينته وراحته، ولا يكثر من الصلاة لأجل الإكثار وهو لا يدري ما روحها ولا لبها ولا حقيقتها، أيا كان أكان في جماعة أم كان وحده. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في أفعاله التي يتقرب بها إلى الله، أن ينظر إلى كيفيتها، ولا يأخذه النظر في كميتها من أنه صلى 100 ركعة أو 50 ركعة أو 20 ركعة أو ما شابه ذلك، دون أن يكون هناك تحقيق لهذه الصلاة. قال رحمه الله: ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة، وهي وقت صلاة الوتر. ووقت صلاة الوتر هذا مجمع عليه أنه من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وما الدليل على هذا؟ استدلوا بحديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى الفجر. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني في الإرواء، صححه العلامة الألباني وغيره من أهل العلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام قال المصنف: والأفضل، وسنرجع إلى ما يتعلق بصلاة العشاء، والأفضل أن يكون آخر صلاته، أولها صلاة العشاء. ها هنا مسألة، وهي متى يصليها من جمع الصلاتين في حال السفر؟ يعني عندنا مسلم مسافر صلى المغرب والعشاء جمعا، جمع تقديم، قدم العشاء مع المغرب، فهل نقول له انتظر حتى يصلي الناس صلاة العشاء ثم ابدأ بوترك، أو نقول له أنت قد صليت صلاة العشاء فصلي الوتر؟ الصحيح هو الثاني، وهو ظاهر كلام عامة العلماء، وظاهر ما تكلم به الفقهاء رحمهم الله تعالى من أنها بعد صلاة العشاء. وهذا قد صلى، هذا المسلم قد صلى العشاء، فترتبت الأحكام في حقه عليها، فهذا أمر يعني ظاهر في الدلالة، وإنما أردت أن أنبه عليه لزيادة الإيضاح. قال: والأفضل أن يكون آخر صلاته، يعني أن الوتر يكون هو آخر ما يصليه المسلم من الليل، لا يكون بعده صلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه، استدل به المصنف رحمه الله تعالى على هذا المعنى، وهذا الذي دلت عليه الأدلة ودل عليه فعل السلف. وجاء في الحديث المشهور بأن المسلم إذا قام يصلي من الليل قام نشيط النفس، وإذا نام حتى يطلع الفجر قام خبيث النفس كسلان، وأخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قد بال الشيطان في أذنه. وهذا محمول على الوتر، وتعلمون أن ولا بد أن يقيد هذا بأنه في حق من لم يعزم القيام ولم يجمع القيام في نفسه، من أجل الأحاديث التي جاءت والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وأبي هريرة وغيرهم، من أنهم وجماعات من الصحابة أنهم كانوا يؤخرون الليل الوتر، وربما فاتهم ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام وقع له ذلك فقضاه من النهار كما هو معلوم في حديث عائشة في صحيح مسلم، وجاء في حديث عمر، وقال صلى الله عليه وسلم، قال المصنف: وقال صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. هذا ظاهر في الدلالة على أن أفضلها أفضل وقتها آخرها، إلا أنه إذا خشي ألا يقوم من الليل فإن الأفضل في حقه أن يصلي قبل أن ينام، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة كما مر معنا. وها هنا مسألة لعلنا نختم بها الكلام أيضا على الوتر، وهي كيفية، هناك مسائل كثيرة طبعا، يعني مسألة نقض الوتر، مسألة نقض الوتر هذه الجمهور على أنه لا ينقض الوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا وتران في ليلة، فمن أوتر أول الليل ثم استيقظ آخره لا بأس أن يصلي، لا بأس أن يصلي ما شاء، ولكنه لا يعيد الوتر مرة ثانية. ومن غرائب ما يذكره بعض الفقهاء أنهم يقولون بأنه ولو نام نوما طويلا يقوم ويصلي ركعة تشفع له الركعة التي كان قد صلاها، ثم يصلي بعد ذلك ما شاء ثم يوتر. وبقي معنا مسألة قضاء الوتر، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله في جهات كثيرة، في جهة مشروعية القضاء إذا خرج الوقت، وفي جهة كيفية القضاء. أما مشروعية القضاء فالذي عليه جماهير أهل العلم أن الوتر يقضى وإن خرج وقته، وإن كان غير عازم على أن يصلي صلاته أو صلاة الوتر. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا ذكره فإن ذلك وقته. وهذا الحديث رواه أبو داود، العلامة الألباني يصححه رحمه الله، وكثير من أهل العلم لا يرون تصحيحه، والجمهور على استحباب قضاء الوتر لمن نام عنه أو نسيه متى ذكره. هذا قول محمد بن الحسن من الحنفية، وهو قول الشافعية والحنابلة، واستدلوا بعموم حديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فقالوا الوتر صلاة فيصلى. واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرته سابقا. من أهل العلم من يقول بأنه لا يشرع القضاء كالمالكية، وهذا قول عند الشافعية رحمهم الله تعالى، وإذا قضاه فإنه يقضيه شفعا كما جاء في حديث عائشة وعمر رضي الله عن الجميع. هذا أهم ما يتعلق بهاتين الصلاتين، ونرجئ الكلام على صلاة الاستسقاء في مجلس قادم، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل صحيح أن الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله كان يذهب إلى القول بأن أول وقت الوتر بعد المغرب؟ لا أعرف هذا، وإنما كان الشيخ مع طائفة من أهل العلم يصححون الحديث الذي فسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: كانوا قليلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وأن ذلك وأن ذلك في قيام الليل وأنهم كانوا يصلون بعد المغرب. ما حكم لبس الثياب التي عليها حروف عربية مقطعة وهل في ذلك إهانة لغة العربية لغة القرآن؟ لا، إذا كانت لا ترمي إلى شيء سيء أو لا ترمي إلى الاستهانة بالقرآن فإن هذا جائز، لا كراهة فيه ما دامت أنها حروف مقطعة ليس لها معان ولا يترتب عليها اعتقاد. وإهانة اللغة العربية يعني الكتابة ليست إهانة، مجرد الكتابة على الجدر أو الملابس أو الشراشف أو ما شابه ذلك ليس إهانة للغة العربية. إذا صلى الإمام صلاة الكسوف سرا فهل عليه شيء؟ لا، لا شيء عليه، لو جهر أو أسر الفريضة. أجمع العلماء على أن الإسرار والجهر في الفريضة سنة، فلو أسر في صلاة العشاء كلها صحت صلاته ولا إثم عليه، ولو جهر في صلاة الظهر كلها صحت صلاته ولا إثم عليه، هذا أمر مجمع عليه بالفرائض، فكيف بالنوافل؟ المقصود من هذا أنها النظر في أنها سنن. وأنتم ترون أن العلماء رحمهم الله لا يقولون هذه المقالات من جهة أهواء وآراء، خصوصا الأئمة الكبار أصحاب المذاهب الأربعة رحمهم الله تعالى ومن في طبقتهم ومن قبلهم، لا يقولون هذا تعصبا لأنفسهم، وإنما يفهمون هذا من جملة الأحاديث. أنتم رأيتم في مسألة الجهر أن المالكية احتجوا بأن ابن عباس رضي الله عنهما قدر صلاة الكسوف القراءة فيها، قالوا فلو كان الجهر مشروعا لما احتاج ابن عباس أن يقدره ولصرح به. ولكن كما قلت لكم في غضون الدرس في الإجابة على هذا، يقول هل الخلاف في خبر الواحد أثر وتأثير في أصول الفقه والخلاف فيه؟ هذا إن كنت ممن يحضر الورقات سنتكلم عليه في شرح الورقات قريبا فيما يتعلق بباب الأخبار، ولعله الليلة إن شاء الله. ولكن بناء على هذا السؤال فإنني أقول لك لا يؤثر عن أحد من أئمة السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم قولا منصوصا يقولون فيه بأن أحاديث الآحاد مفيدة للظن ولا تفيد العلم. نعم، نقل عن الإمام مالك ثلاثة أقوال في هذه المسألة، ولكن إذا نظرت ومحصت ما روي عن المالك رحمه الله تعالى في الكتب المسندة لا تجد عليه أثارة من علم. وإن كان ابن خويز من داد حكى عنه رحمه الله تعالى، حكى عن الإمام مالك أنها تفيد العلم، وحكاية هذا القول وإن لم يسنده رحمه الله هو الأصل في قول أئمة السلف ومن عقد عليه إجماعهم، وإن كان قد انتقده عليه بعض المالكية من المتأخرين ونقدوا ابن خويز على أنه نقل هذا عن مالك رحمه الله وأن هذا لا يعرف من قوله، بل هذا القول الذي نقدوه فيه لا يعرف لا عن مالك ولا عن من فوق مالك ولا عن من دون مالك من الأئمة الكبار، أنهم قالوا بأن حديث الآحاد يفيد الظن، وكتب العلم والعلماء بين أيدينا تملأ السهل والجبل، وقد اعتنى العلماء بنقل كلام هؤلاء الأئمة وأفعالهم في أدق من هذه المسألة. كيف يقال بأن الإمام مالك يقول بأن أحاديث الآحاد تفيد الظن وبأن هذا هو المشهور من مذهبه؟ لا هو مشهور من مذهبه ولا راجح ولا ضعيف، ليس مذهبا للإمام مالك رحمه الله تعالى وإن ادعاه بعض المتأخرين. وينبغي أن تعلموا أن الإمام مالك ليس وقفا على المالكية، والشافعي ليس وقفا على الشافعية، وأحمد بن حنبل ليس وقفا على الحنابلة. هؤلاء أئمة الإسلام وحملة العلم، وهؤلاء الأمة كلها تابعة لهم، تتفقه على فقههم وتأخذ بأقوالهم. وما اختلافهم هذا في الأمور العملية وهذه المسائل مسائل الأحكام إلا بما أفصحوا به هم عن أنفسهم من أنهم قالوا بما يعلمون. فإذا قال قائل وأنت لماذا تتكلم بأن مالكا لم يقل بأن حديث الآحاد يفيد الظن وما أدراك بمذهب مالك؟ أقول لك بارك الله فيك، هذا الإمام مالك علمه مشاع للأمة، ليس وقفا ولا حكرا على أحد. نعم هناك اصطلاحات، هناك مسائل لا ننازع عليها فقهاء المالكية ولا فقهاء الحنابلة ولا فقهاء الشافعية، ولا ندخل اصطلاحات بعضهم على بعض ونقضي على القول في تخريج المسائل بما لم يقولوه، ولكن هذه الأمور هي من يعني مما يعتقد أهل السنة والجماعة بأنها من أصول أهل السنة، أعني أن حديث الآحاد مفيد للعلم لا ينبغي ولا يلتفت إلى قول من قال بأنها تفيد الظن أو من حكى الخلاف عن السلف بإفادتها الظن، هذا قول باطل ليس عليه أثارة من علم، ولم يعرفه السلف رحمهم الله ولم يلتفتوا إليه، وإنما هو نحلة كلامية دخلت على في كتب الأصول ثم نقلت إلى كتب الحديث ثم ارتهب منها الطلاب والباحثون بسبب أن بعضهم يقول ومذهب الجمهور أن أحاديث الآحاد تفيد الظن. سبحان الله، كل أحاديث الآحاد هكذا على الإطلاق بهذه الصورة؟ لا، هذا ليس بصحيح. وهذا السؤال كذا كان ولا أنا أجاوب على سؤال ثاني؟ إيه نعم، يقول نفع بكم ما هل الخلاف في خبر الواحد أثر وتأثير في أصول الفقه والخلاف فيه؟ نعم له أثر عند المتأخرين، لكن من جعل سبب رده للأقوال أو للقواعد الأصولية أنها مبنية على حديث الآحاد فقوله لا شك أنه محض الباطل، فإذا صح الحديث قيل به. وهذا إذا كنا نقول بأن حديث الآحاد يقبل في العقائد، فما بالك بمسائل أصول الفقه التي فيها من الخلاف ما لا يخفى عليكم، وليس كل ما قيل فيه أصل يعتبر قد أجمع عليه أهل العلم. نعم. لا إله إلا الله. هل يجوز رفع اليدين للدعاء بين الأذان والإقامة وكذا في مواطن استجابة الدعاء، وما ضابط البدعة في هذه المسألة؟ بارك الله فيكم. ضابط البدعة في هذه المسألة وفي غيرها عدم الورود، فما لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام وقصد به التعبد فإنه يكون بدعة كما هو معلوم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أين نحن الآن؟ دقيقة بارك الله فيكم. طيب والقول بأنه لا يجوز رفع الدعاء، هذا ما سمعت شيخنا العلامة الفوزان يفتي به غير مرة، يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يؤدي المصلي أثار دبر الصلاة وهو يمشي عائدا إلى بيته أو شغله أو شغل آخر؟ بارك الله فيكم. نعم يجوز، وإن كان سيفوته استجماع القلب والخشوع، وأما من حيث الجواز فالأمر جائز لا مانع منه إن شاء الله. يقول لو سهل المرء في صلاته فقرأ بداية الفاتحة في صلاة المغرب سرا ثم انتبه لذلك وأكمل جهرا فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه، كما قلت لكم الإجماع منعقد على أن الجهر والإصرار في الصلوات الخمس سنة من السنن ليس واجبا. يقول هل يجوز أن يؤدي المصلي أذكار دبر الصلاة؟ أجاوبنا عليه لكنه جاء من جهة أخرى، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.